هل يجوز المرأة التحقيق مع الزوج في كل شيء؟ شيء الذي يخصها بعدها، يعني كما قال القائل: خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سوءتي في ثورتي حين أغضب. لكن كلام الله أحسن. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.